الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا الجواب الثاني بالنسبة لاعتراض أهل الكلام فيما يتعلق في المتقابلات. فقد سبق وأن بينا اعتراض هؤلاء بتقسيمهم المتقابلات إلى أربعة أقسام. فهناك تقابل التناقض، أو ما يسمى تقابل السلب والإيجاب، وهناك تقابل التضاد، وهناك تقابل التضايق، وهناك تقابل العدم والملكة. فهذه كم؟ أربعة أقسام. وذكرنا أن التقابل أو المتقابلين هما الشيئين اللذين لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة، هما الشيئين اللذين لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة. وسنعيد بعض ما ذكرناه سابقا لأن هذا يترتب عليه، وكذلك البعض قد يكون صعب عليه فهم ما قد تقدم من أمور في هذا الجانب. فأول النقاط التي يجب التنبه لها: ما معنى التقابل؟ فما هم المتقابلان؟ الشيئان اللذين لا يجتمعان من جهة واحدة، من جهة واحدة. طيب، هذا الاجتماع كما قلنا لا يكون من جهة واحدة، إما من جهة الإثبات والنفي، أو يعبر عنه بجهة الصدق والكذب، أو يعبر عنه يعني بما يسمونه الاجتماع والارتفاع. الاجتماع والارتفاع. إذن المتقابلان هما ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، من جهة واحدة. ثم هما على هذا المتقابلان ينقسمان عند هؤلاء إلى إيش؟ إلى قسمين. فتارة يعني لا يمكن اجتماعهما، ولا يمكن ماذا؟ ارتفاعهما. لا يمكن اجتماعهما، ولا يمكن ماذا؟ ارتفاعهما. وتارة يعني يمكن ارتفاعهما ولا يمكن ايش؟ اجتماعهما. هكذا قسموها الى كم قسم؟ الى قسمين. ما هما؟ ما يمكن ماذا؟ اجتماعهما، و يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ايش؟ ارتفاعهما. لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ايش؟ ارتفاعهما. وهذا يسمى تقابل ايش؟ السلب والايجاب. تقابل السلب او والايجاب، او ما يسمونه تقابل التناقض، يسمونه تقابل ايش؟ التناقض. فالقسم الثاني والثالث والرابع وهما التضايق والتضاد والملكه، يفرق بينهما وبين هذا القسم الأول. لماذا؟ يمكن ارتفاعهما ولا يمكن إيش؟ اجتماعهما. هكذا يفرقون، يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن إيش؟ أن يجتمع. يعني عرفنا الآن هناك صدق وكذب، هناك إثبات وإيش؟ ونفي، هناك اجتماع وارتفاع. فخلي هذه العبارات معك، لأنك مثل هنا تقول تعبر بالاجتماع والارتفاع، تعبر هنا بالاجتماع والارتفاع، ولك أن تعبر بالصدق والكذب، ولك أن تعبر بالإثبات والنفي. فلو أردنا أن نعبر بالإثبات والنفي، فهل يعني تقابل السلب والإيجاب يمكن إثباتهما معا؟ لا يمكن إثباتهما. هل يمكن نفيهما؟ لا يمكن نفيهما. هل يجتمعان بالصدق؟ لا يجتمعان. هل يجتمعان بالكذب؟ لا يجتمعان. عرفت عبرت بهذا عبرت بهذا عبرت بهذا، إذن المؤدى واحد، المؤدى إيش؟ واحد. إذن الأقسام الثلاثة التي هي التضايف، تقابل التضايف، عرفت هذا، وتقابل التضاد، وتقابل عدم والملكة، هل يمكن اجتماعهما؟ لا يمكن اجتماعهما، عرفت هذا. هل يمكن ارتفاعهما؟ يمكن ايش؟ ارتفاعهما، عرفت؟ هذا احد الفروق التي يفرق بينهم. لكن يقولون ان يعني لكل خصائص، لكل له خاصية، كل تقابل من هذه التقابلات تكون له ايش؟ يعني تقابل السلب والإيجاب، تقابل التضايف، تقابل التضاد، تقابل الملكة، كل واحد من هذه التقابلات يكون له ايش؟ خاصية. فأول الخواص يعني تقابل السلب والإيجاب أنه لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ايش؟ ارتفاعهما. وثانيهما يقول لا واسطة بين طرفين، يعني لا واسطة بين ايش؟ طرفين، ما يكون هناك واسطة بين الطرفين، ليس مثل تقابل التضاد. تقابل التضاد يعني هناك قد تكون واسطة بين الطرفين، أما هنا لا تقابل بين، لا واسطة بين ايش؟ بين الطرفين. هل يمكن الشيء يكون معدوم موجود؟ إما معدوم إما موجود، ما في واسطة بينهم، عرفت هذا؟ ثم لا استحالة لأحد الطرفين إلى ايش؟ الآخر، لا يستحيل أحد الطرفين إلى الآخر. هذه كم؟ ثلاث، نعيدها، ما هي؟ لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ايش؟ ارتفاعهما، لا واسطة بين ايش؟ طرفين، ولا استحالة ايش؟ لأحد الطرفين للطرف ايش؟ الآخر، عرفت هذا؟ لا استحالة لأحد الطرفين للآخر، أي لا يتغير أحد الطرفين للآخر، فلا بد من وجود أحدهما دون ايش؟ دون الآخر، لا بد أن يوجد أحدهما دون ايش؟ دون الآخر. القسم الثاني الذي قسمناه إلى ثلاثة أقسام، اجتماع التضايف، طبعا التضايف كما قلنا هو ما لا يعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، مثل البنوة والأبوة، مثل البنوة وماذا؟ والأبوة، أو القبلية والبعدية، تقول جاء زيد بعد عمرو، أو جاء عمرو قبل إيش؟ قبل زيد، عرفت هذا؟ فلا يعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، هذا يسمى تقابل إيش؟ التضايف، تقابل ماذا؟ التضايف. طبعا خاصيته أن كل واحد يتوقف، يعني يتوقف كل واحد من طرفيه على الآخر، فلا يفهم الأب بدون إيش الإبن، ولا يفهم الإبن بدون إيش بدون الأب، كل واحد من طرفيه يتوقف على إيش على الآخر. لا بد تكتبوها لأننا سنحتاجها بعد ذلك في الشرح. ما هي خاصية التضايف؟ يتوقف يعني أحدهما على إيش على الآخر، يتوقف كل طرفين، كل أحد طرفين يتوقف فهمه على إيش؟ على الآخر. فتعقل البنوة بتعقل الأبوة، وتعقل الأبوة بتعقل إيش؟ البنوة. فعندما تقول هذا ابن خالد، فإذا خالد أبو إيش؟ أبو هذا، عرفت هذا؟ فعلى هذا يعني يسمى تقابل إيش؟ التضايف. تقابل التضاد يعني ما يجتمعان يعني في الكذب دون الصدق، يعني يجتمعان في النفي، أي يجوز رفعهما دون اجتماعهما، يعني ما يجوز رفعهما دون ايش؟ دون اجتماعهما. وطبعا مثل السواد والبياض، هذا يسمى تقابل ايش؟ التضاد. فالأسود ضد ايش؟ ضد الأبيض، عرفت هذا؟ فإذا يعني في هذا قد يجتمعان في النفي، عرفت؟ تقول هذا ليس بأسود ولا أبيض، عرفت هذا؟ ولكن ما يجتمعان في ايش؟ في الإثبات، لا يجتمعان في الإثبات، فتقول هل تقول أسود أبيض؟ إما أبيض وإما أسود. طبعا من خواصه هنا، من خواصه أنه يجوز أن يستحيل أحد الطرفين إلى الآخر في بعض صوره، يجوز أن يستحيل أحد الطرفين إلى الآخر في بعض صوره، فيتحول السواد إلى بياض، والبياض إلى سواد. ومن خواصه كذلك أنه يوجد واسطة بينهما، يوجد واسطة إيش؟ بينهما، كما يعني الصفرة والحمرة تكون وسط بين السواد والبياض، وسط بين السواد وماذا؟ والبياض. فتقول يعني هذا ليس بأسود ولا أبيض، ولكنه إيش؟ وسط بينهما، إما بميله إلى صفرة وميله إلى ماذا؟ إلى حمرة، وهكذا. فلاحظ هنا كم خاصية للطبعات؟ ها؟ خاصيتان، ما هما؟ يعني الواسطة وإمكان إيش؟ الاستحالة، بخلاف إيش؟ بخلاف التناقض بين السلب والإيجاب، فهناك لا واسطة ولا يمكن يستحيل أحدهما إلى الآخر. ثم الثالث هو تقابل العدم والملكة، فالملكة عما من شأنها أن يقبل الاتصال بهذا الشيء، هكذا يقسمونه، يعني عما من شأنها أن يقبل إيش؟ فالملكة أمر موجود يثبت للشيء، أمر موجود يثبت لماذا؟ للشيء، لقابلية الشيء، ويعني العدم لعدم إيش؟ قابلية ماذا؟ قابلية الشيء. فإذا الملكة أمر موجود يثبت للشيء، إما لجنسه أو لنوعه أو لشخصه، إما لجنسه أو لنوعه أو ماذا؟ أو لشخصه. فمثلا كالبصر للإنسان، كالبصر لماذا؟ للإنسان، فإن البصر يثبت لجنس الحيوان، البصر يثبت لجنس إيش؟ البصر يثبت لجنس الحيوان، فتقول الحيوان يبصر والجماد إيش؟ لا يبصر، فأنت هنا نظرت باعتبار الجنس، باعتبار إيش؟ الجنس، وتارة تنظر باعتبار النوع، فتقول مثلا يعني زيد يكتب أما الأسد لا يكتب، عرفت هذا؟ فباعتبار إيش؟ النوع، وتارة باعتبار الشخص، فتقول الرجل له لحية، عرفت هذا؟ بخلاف إيش؟ المرأة ليس لها لحية، وهكذا. فإذا يقولون يعني في تقابل عدم الملكة عما من شأنه أن يقبل إيش؟ الاتصال بهذا، فإذا كان له قابلية الاتصال فهذا يسمونه ملكة، وإذا كان ليس عنده قابلية الاتصال فهذا يسمونه إيش؟ عدم، عرفت هذا؟ ف يعني هذا هو تقابل إيش؟ تقابل عدم والملكة، تقابل عدم ماذا؟ والملكة. فعلى هذا يعني يقسموا هذه الأشياء، هذا التقسيم تقسموا متقابلة هذا التقسيم. ونحن تعرفنا الاعتراض الأول، يعني قلنا أنه هناك إيش؟ عدة أجوبة، عدة ماذا؟ أجوبة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا، وذكر أنه هناك أشياء هي ليست داخلة في هذا، في هذا التقسيم، مثل يعني التقسيم الموجود إلى إيش؟ إلى واجب وإلى ممكن، إلى واجب وإلى ماذا؟ إلى ممكن. طيب هذا في أي شيء يدخل؟ ها؟ طيب يعني يقول في السلب وإيش؟ والإيجاب. لو كان داخل في تقابل السلب والإيجاب، طيب هذا كله إثبات، ما في نفي، ها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ فإيش يدخل؟ طيب يقول لك يعني الشيء إما موجود وإما إيش؟ وإما ماذا؟ معدوم. طيب يقول هنا تقابل عدم وإيش والملكة، كيف تجيب؟ تقابل عدم والملكة قلنا إنهم يقولون إنهما إيش؟ يرتفعان إيش؟ ولا إيش؟ يجتمعان، عرفت هذا؟ يرتفعان، يعني شيء إما أن يكون واجب وإما أن يكون ماذا؟ ممكن، ها؟ لا يدخل في هذا التقسيم. طيب لا يدخل في هذا التقسيم، إذن تكون القسمة غير منضبطة، القسمة إيش؟ غير منضبطة التي ذكروها، هذا اعتراض وليس اعتراض. إذن كأنه يسقط إيش؟ يسقط هذا التقسيم، يسقط هذا التقسيم. فإذا التقسيم ما هو منضبط، هل التقسيم منضبط؟ التقسيم غير إيش؟ غير منضبط. فعندنا هنا تقابل، إما واجب وإما ممكن، عرفت هذا؟ فهذا تقابل، ولكنه ليس من تقابل السلب والإيجاب، ولا تقابل إيش؟ العدم وماذا؟ والملكة. فإذن لا بد من إعادة نظر في هذا، في هذا التقسيم، باعتبار أنه غير منضبط، غير إيش؟ غير منضبط. فبعد هذا جاء الجواب الثاني، وهو أن يقال فعلى هذا إذا قلنا، طبعا هذا ممتد مع الجواب إيش؟ الأول، يعني مع الجواب الأول، أنه قال قيل له عن هذا إيش جوابان، أحدهما يعني في صفحة 155، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى إيش؟ إلى نوعين، سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، وسلب ما لا يمكن اتصافه إيش به، يعني سلب لما يمكن اتصافه به، وسلب لما لا يمكن إيش اتصافه به. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به. فإذن أعطى هنا نوع من إيش؟ من تقابل السلب والإيجاب. ثم بعد ذلك بين هذا الكلام الذي ذكرناه يعني سابقا، إلى أن جاء إلى الجواب إيش؟ الثاني، وهو أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير إيش؟ عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها. لم يكن هذا داخلا في تقابل السلب والإيجاب، لم يكن هذا داخلا في تقابل السلب وماذا والإيجاب. طبعا ليس من تقابل السلب والإيجاب، لماذا؟ ها؟ لا يمكن إيش؟ إيش قلنا في تقابل السلب والإيجاب؟ طيب هنا يقول لك ليس داخل في تقابل إيش؟ والسلب والإيجاب. ها؟ طيب أنت الآن إيش قلنا في تقابل السلب والإيجاب؟ لا يمكن إيش؟ اجتماعهما. ولا يمكن إيش؟ ارتفاعهما معا. عرفت هذا؟ فإذا هذا تقابل السلب والإيجاب. هنا يقول لك هذا ليس من تقابل السلب والإيجاب. إذا يكون من إيش؟ أن تقول عالم أو إما ليس إيش؟ ليس بعالم، لأن هنا إما أن تقول عالم أو تقول جاهل. يعني في تقابل السلب والإيجاب لا بد تأتي بالضد. ها؟ لا بد تأتي إيش؟ بالمقابل من هذا في هذا الشيء. إما تقول عالم وإما تقول إيش؟ جاهل. أما أن تقول يعني زيد إما عاقل وإما غير إيش؟ عاقل، وإما عالم وإما ليس إيش بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه السلب الصفة عن محل قابل لها. لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، لم يكن هذا داخلا في تقابل السلب وماذا والإيجاب. فإذا أردت تقابل السلب والإيجاب إما تقول عالم ولا تقول إيش؟ جاهل. أردت هذا، وإما تقول ناطق وإما تقول إيش؟ أقرص. وهكذا تأتي بإيش؟ بالمقابل. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. يعني هذا التقسيم من عندهم ما ينضبط، فلا بد إما أن يقول عاقل وإما أن يقول إيش؟ جاهل. عرفت هذا؟ وإما أن يقول يعني ناطق أو يقول إيش؟ أقرص. فهذا هو تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحدهم إحداهما كذب إيش؟ الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. عرفت هذا؟ إذن لا بد أن تعبر بإيش؟ بتعبير السلب والإيجاب، لأنهما هنا يعني لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان، إما كذا وإما كذا، إما تقول عالم ولا تقول إيش؟ جاهل. فإذن هذه القضايا تتناقض بالسلب وإيش؟ والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب إيش؟ الأخرى. إذا أثبت واحدة نفيت إيش؟ نفيت الأخرى. إذا قلت عالم فهو ليس إيش؟ بجاهل. إذا قلت جاهل فهو ليس إيش؟ ليس بعالم. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيش؟ إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير يعني وإما أعمى كان ملكة وإيش؟ وعدما. هذا تفريقهم. يعني يقولون إذا قلنا يعني بصير وليس ببصير فهذا إيش؟ يسمونه تقابل السلب والإيجاب. وإذا قالوا إما بصير وإما إيش؟ أعمى، قالوا هذا تقابل العدم وإيش؟ والملكة. طبعا يعني كما تلاحظ يعني هذا التعبير يعني مجرد نزاع إيش؟ لفظي في هذا الشيء، وإلا هو تقابل السلب والإيجاب. فهو عندما يقول لك عندما تقول له الله سبحانه وتعالى إما أن يوصف بالعلم أو يوصف إيش؟ بالجهل، يقول لك لا كما سبق أن علمنا. لماذا؟ دعواهم في هذا أن هذا تقابل إيش؟ تقابل إيش؟ العدم وماذا؟ والملكة. هذا دعواه، يقول أنه تقابل عدم إيش؟ والملكة. فالآن يعني انظر إلى تعبيراته، إما بصير وإما أعمى يعني هو، وإما بصير وإما ليس ببصير، فالمسألة إيش؟ يعني كما يقول هذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، يعني هذا تقابل العدم والملكة هو نوع من السلب وإيش؟ والإيجاب. وهذا يبطل قولهم عن في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة. الاستحالة هنا إيش؟ ممكنة. يمكن تحول الأعمى إلى إيش؟ بصير، والبصير إلى ماذا؟ أعمى. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن يتحول البصير إلى إيش؟ إلى أعمى، وهكذا العكس. فقال فإن الاستحالة هنا ممكنة بإمكانها إذا عبر بلفظ إيش؟ العمى. بينما سبق أن قلنا إن تقابل السلب والإيجاب يشترطون فيه إيش؟ عدم إيش؟ عدم الاستحالة. عدم إيش؟ كم خصائص السلب والإيجاب؟ ثلاثة، لا يجتمعان ولا يرتفعان، و لا واسطة، والاستحالة إيش؟ غير ممكنة. نعم. الوجه الثالث يعني طبعا إذا نسخنا تقسيماتهم وقلنا إن تقسيمات إيش غير منضبطة فما هو التقسيم إيش البديل ما هو البديل تعالى نقول تقسيم هؤلاء غير إيش غير منضبط بدليل أننا قلنا يعني تقسيم الوجوب والإمكان وهذا لا يدخل في هذه التقسيمات هذا الشيء فما هو التقسيم إيش الحاصر يعطيك شيخ الإسلام الجواب وهو أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان الآن نقسم إيش المتقابلة إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك يعني إما أن يختلف بالسلب إيش والإيجاب وإما أن لا يختلف إيش بالسلب وإيش والإيجاب عرفت هذا بل يكونان إيجابي يعني إيجابيين يعني أو إيجابين أو سلبيين أو سلبين يعني يكون اختلافهما من جهة إيش الوجوب أو من جهة إيش السلب عرفت هذا فعندك الآن تقابل من جهة إيش السلب وماذا والإيجاب وتقابل في ماذا في الإيجاب فقط في الإيجاب وتقابل إيش في السلب فهمتها الآن تصورتها عموما إيش كيف التقسيم الحاصل إما تقابل السلب وإيش والإيجاب فإذا يكون جانب طرف سلبي وطرف إيش إيجابي أو العكس أو تقابل في الإيجاب عرفت هذا فقط أو تقابل في السلب إيش فقط عرفت هذا فيكون هذا هو التقسيم إيش الحاصل للمسألة الحاصل إيش للمسألة طبعا الأول يعني مثال النوع الأول فقال فالأول هو النقيضان هو ماذا النقيضان أي نقيضين يعني يكون تقابل سلب إيش وإيجاب أي نقيضين عرفت هذا فيكون تقابلهما تقابل إيش السلب والإيجاب فالموت ضده إيش الحياة والعلم ضده الجهل وهكذا فعلى هذا يكون هذا إيش هذا تقابل السلب إيش والإيجاب فقال فالأول هو النقيضان والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما يعني يمكن خلو المحل إيش عنهما يعني يكون المحل يعني خالي عن ايش عن الاثنين عرفت هذا مثل ايش اعطاك مثال ايش او لا يمكن فالاول هما ضدان كالسواد والبياض يمكن يكون المحل لا اسود ولا ايش ولا ابيض عرفت هذا فتقول اشتريت ثوب طيب هل هو اسود لا هل هو ابيض لا فيمكن ان يخلو عنهما ولا لا يمكن يخلو في هذا الشيء فتقول لا اسود ولا ابيض نفيت ولا لا فإذن هذا الضدان الأول هما الضدان الذين يعني يمكن خلو المحل إيش عنهما خلوهما عن الإيجاب أو خلوهما عن إيش عن السلب عرفت هذا والثاني هما في معنى النقيضين والثاني هما في معنى إيش النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب وإيش والإمكان كالوجوب ومعنى والإمكان فالشيء إما أن يكون واجب وإما أن يكون إيش ممكن فأنت إذا أثبتت الوجوب رفعت إيش الإمكان وإذا أثبت الإمكان رفعت إيش الوجوب فهذه القسمة هذه إيش القسمة بعد ذلك عدم أو ملكة أو كذا هذه كلها خواص تدخل بإيش في هذا التقسيم إذا التقسيم الحاصر الشيئان إما أن يكون إيش المتقابلان إما أن يكون إيش تقابل السلب وإيش والإيجاب أو تقابل في الإيجاب أو تقابل في إيش في السلب عرفت هذا فتقابل السلب والإيجاب مثاله كالعلم وإيش والجهل عرفت هذا طيب ويعني يعني الوجود والعدم، الوجود وإيش والعدم. طيب التقابل الآخر الذي هو في الإيجاب، ها الواجب وماذا والممكن، والتقابل الذي هو في السلب كالسواد إيش والبياض، فقد إيش يمكن رفعهما سويا، عرفت هذا؟ فقال بعد ذلك وإن كانت تلك الوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك، ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكر والسمع يعني ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف إيش ثالث بينهما كالحمرة إيش بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين إيش الآخر. فإذا الحياة والموت من أي نوع؟ الآن أصبح عندنا ثلاثة أنواع، عرفت هذا؟ الحياة والموت والسمم وإيش ويعني يقابل إيش السمع والبكم ويقابل إيش الكلام، فيعني هذا يكون إيش من تقابل السلب والإيجاب. نعم. هنا يعني خروج عن مسألة التقابل إلى أصل إيش المسألة، هل الله سبحانه وتعالى يعني تجب له هذه الصفات أو إيش أو تمتنع عنه، لأنه هذا دعوهم يقول الله سبحانه يعني أما من شأن يقبل الاتصال ويقول أنه عنده ليس هنا قابلية إيش الاتصال، فهنا يعني رجوع إلى النزاع في أصل إيش في أصل المسألة، يعني الآن لا تشغل في مسألة التقابل، انشغل في مسألة إيش يعني هل يعني يجب اتصافه بهذه الصفات او يمتنع اتصافه بهذه الصفات. فقال لك يعني المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها يعني هل يكون اكمل ولا انقص من المحل الذي يقبل؟ فاذا قال المحل الذي لا يقبل انقص من المحل الذي يقبل الاتصاف بهذه الصفات، لان صفة العلم وصفة القدرة وصفة الكلام هذه ايش كمال، عرفت؟ وضدها ايش النقص. لذلك يعني إبراهيم عندما يعني احتج على أبي قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فيعني هذه خلوه من هذه الصفات هذا دليل على إيش على نقصه، وإلا لو لم تكن دليل على نقصه لما عاب إبراهيم على أبيه إيش عبادة هذه الأصنام بهذا العيد، عرفت هذا؟ فإذا المحل الذي لا يقبل الاتصاف أنقص من المحل الذي لا الذي إيش يقبل ذلك ويخلو عنها. فعلى هذا مثاله أعطاك مثال الحجر والأعمى، الحجر إيش والأعمى، فلاحظ أنه قال هنا الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، يقبل ذلك إيش ويخلو عنها، يقصد بهذا مثل إيش الأعمى، عرفت هذا؟ فقال الحجر ونحوه أنقص من الحي إيش الأعمى، لأن الأعمى عنده قابلية إيش الاتصال بالبصر وإن كان يعني خالا عن هذه الصفة، وحينئذ فإذا كان الباري سبحانه وتعالى منزها عن نفي هذه الصفات، يعني منزها عن إيش عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، يعني أنت تنزه عن إيش عن نفي هذه الصفات، عرفت هذا؟ لأنك تنزه عن النقص، هل تصف الله سبحانه وتعالى بالبكم؟ هل تصفه بإيش بالعجز أو بعدم القدرة أو بعدم السمع؟ فعلى هذا إذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أو لا إيش واحد. فأنت الآن يعني كونك يعني تنفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، يعني بقصد أنك تنفي إيش يعني ما يدل على ضدها الذي هو يعني البكم أو يعني عدم السمع أو عدم القدرة على الكلام أو عدم يعني عدم القدرة عموما، فإذا إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيه عن امتناع قبوله لها أو لا إيش واحد، يعني أن تنزيه عن إيش عن السمع والبصر والقدرة، فهل يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات؟ لا يمتنع اتصافه بهذه الصفات. طيب ما وجه المقارنة بين هذا والذي قبله؟ فقال هنا إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، بتقدير قبول إيش لها يمتنع إيش يعني منع إيش المتقابلين، ما دام أنه قابل لها، قابل لها، عرفت هذا؟ فإذا هو إيش منزه عن إيش عن ضدها، عرفت هذا؟ فأنت الآن في أحد الخيارين، إما أن تأتي في باب الإثبات أو تأتي في باب إيش النفي، عرفت؟ فتقول هل الله سبحانه وتعالى منزه عن العمى؟ ها الجواب إيش؟ منزه عن إيش عن العمى. طيب يعني هذا إيش؟ أنه يبصر، عرفت هذا؟ وأنه بصير، واضح؟ طيب إذا قلت في باب الإثبات يعني هنا إيجاب أو سلب، قبل قليل في السلب، الآن في إيش؟ في الإيجاب. إذا قلت إن الله يبصر فالمعنى إيش؟ أنه منزه عن إيش؟ عن العمى. فإذا يعني لا بد من إيش؟ من منع أحد إيش المتقابلين. فقال إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع إيش المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات إيش الكمال. إن على هذا يكون متصف بصفات إيش الكمال. وبتقدير عدم قبوله يعني لو قدرت مثلا عدم قبوله لهذا لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات إيش النقص، إذا قلت على تقديرهم هؤلاء وهو يعني تقدير تقابل عدم إيش والملكة. فبعد هذا لا يمكن إيش لا بالكمال ولا بماذا بالنقص إذا قلت أنه إيش غير قابل لهما. قال وهذا أشد امتناعا، هذا أشد إيش امتناع، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال، له ماذا الكمال، فكونك نفيت الأمرين هذا أشد إيش امتناعا. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن، يعني هذا عقلا فضلا عن أنه شرعا قد ثبت له سبحانه وتعالى ألم يصف نفسه بالسمع ولم يصف نفسه بالسمع، وأخبر عن ذلك ولم يخبر، وتسمى بذلك ولم يتسمى، ألم يقل وهو السميع البصير، ألم يقل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما، فكيف يأتي هؤلاء ويقول إيش لا يقبل إيش الاتصاف بهما. فإذا هنا يقول يعني المحل الذي يقبل الاتصاف أفضل من المحل الذي إيش لا يقبل ماذا الاتصاف. فقولكم أن هذا تنزيه له بدعوى الكمال هذه دعوى إيش ساقطة باطلة. نعم الماء والجدار. فإذا في إمكان وإذا كان وإذا في إمكان وإذا وإذا وإذا وإذا في إمكان العذاب كان ذلك. هذا الوجه الخامس يقطع يعني يقال يعني لهؤلاء أنتم جعلتم تقابل عدم الملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت يعني فيما يمكن اتصافه إيش بثبوت عرفت هذا؟ فإن يعني عنيتم بالإمكان إما أن تعنوا به الإمكان الخارجي أو الإمكان إيش الذهني إما الإمكان الخارجي أو الإمكان إيش الذهني فإن عنيتم الإمكان الخارجي فهذا مردود إيش يعني عليكم يعني مردود عليكم من إيش من وجهين وهو أن يعلم ثبوت ذلك في إيش في الخارج ثبوت ذلك في إيش في الخارج يعني كان هذا باطلا من وجهين أحدهما أنه يلزمك أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا إيش ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولك لكن هذا اصطلاح إيش محض وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. إذن الإمكان الخارجي نعرف استعمال العرب أنه إيش يمكن وصف الميت بإيش بالحياة عرفت هذا ويمكن وصفه بالصمت والموات الجماد يوصف بأنه إيش موات أو كذا وأعطاك الأمثلة في هذا في هذا الشيء فهذه أصنام الكفار يعني الله سبحانه وتعالى قال عنها في وصفها أموات غير إيش غير أحياء فهي جمادات وصفها بالموت أو لما وصفها إذن على قاعدتكم هذه وهي قاعدة العدم إيش والملكة فأنتم تقولون إنه لا يوصف بالموت إلا ما كان من شأنها إيش أن يتصف إيش بالموت فما بال الأصنام وصفت إيش بالموت وهي جمادات ولا تقبل الاتصاف بهذا الوصف انتقض أمرهم ولا ما انتقض انتقضهم انتقض وهكذا حتى العرب في تعبيراتها فتقول عليك بالموتان واترك الحيان فهذه من تعبيرات العرب عرفت هذا ويعني يعني كما قال ما عنده لا ناطق ولا إيش ولا صامت في هذا الشيء فورد استعمال هذه الألفاظ في كلام العرب مع أنكم هنا وضعتم هذا القيد وهو يعني قولكم عما من شأنه أن يقبل إيش الاتصال فهذه وصفت وهي إيش غير قابل لماذا للاتصال ومع ذلك أن اصطلاحكم إيش يعني غير إيش غير منطبق هنا انطبق اصطلاحهم ولا منطبق إذن جاء في كلام الله عز وجل وجاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء في كلام العرب وصف هذه الأشياء وهي جمادات مع أنها غير قابلة بإيش لاتصاف بهذه الصفات فيبقى ذلك إيش في الإمكان الخارجي ها هي أشياء بل إن أشياء يعني في الإمكان الخارجي الله سبحانه وتعالى يقلبها من عصا إلى إيش إلى حية تسعى إلى حية إيش تسعى وتلقى يعني حبالهم وتلقى إيش عصير فهذا في الإمكان الخارجي غير إيش غير منضبط غير ماذا منضبط وفي الإمكان الذهني كما قال يعني إذا عنيتم بالإمكان الذهني كما قال في الأخير وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله تعالى فإنه لا يعلم امتناعه امتناع التصرف بالسمع والبصر والكلام بل نحن نعلم في النصوص أنه جاء التصرف بالسمع والبصر وماذا والكلام فهل علم امتناعه بالامتناع في الناحية الذهنية هل علم امتناعه ما علم إيش امتناعه سبحانه وتعالى عن التصرف بهذه الصفات فإذن قاعدتكم لا تنطبق على الإمكان الخارجي ولا تنطبق على ايش الامكان ايش الذهني، فهي منقوضة من ايش من الطرفين، منقوضة من ايش من الطرفين، واضح او غير واضح؟ نعم. السادس حتى يعني كل هذا عبارة عن بس فقط امثلة. نعم. هو رد عليهم في هذا الشيء، فقال يعني هنا قال وهذا إنما سمي مواتا باعتبار، فإن قيل باعتبار قبوله للحياة التي هي حلق، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة إيش الحيوان، عرفت هذا؟ يعني الحياة لا تقتصر على إيش على حياة من الحيوان في هذا الشيء، بل هي أعم من إيش، فيمكن الجماد أن يكون إيش أن يكون حي، بل يمكن العصا أن تكون إيش حية، عرفت هذا؟ فيعني هذا الأمر عندما تقول عما من شأنه أن يقبل الاتصاف، عرفت هذا؟ فهذا لا ينضبط في هذا الشيء، فقد يوصل الشيء بهذا الأمر وقد لا يكون من شأنه أن يقبل الاتصال بهذا الشيء، فعليك أن تعلم أن هذه الأمور يعني ليست ضابطا، يمكن أن يقول تقابل عدو وملكة فتأتي في صفة الله تعالى فتنفيها بدعوى أنه إيش غير قابل الاتصال إيش بها، بل إن الجمادات يمكن أن تتصف بهذه الصفات، فهذه العصا ما هي عصا؟ ها؟ تحولت إلى حية ولا ما تحولت؟ ها؟ وتلقف يعني ما يعرفون أو لا تلقف، فإذا يعني استحالت من إيش؟ من كونها جماد إلى كونها إيش حي، وحتى الأرض تستحيل من كونها إيش يعني جامدة إلى كونها إيش حية بالزرع والنبات، فالحياة أعم من إيش من ماذا أن يوصف بها ماذا الحيوان، بل يوصف بها حتى إيش الجماد، فما بالك تقول إن الله سبحانه وتعالى غير قابل للحياة، يعني إذا كان الجماد يقبل إيش الاتصال بهذا الشيء، فتأتي وتقول الله سبحانه وتعالى غير قابل للوصف بالحياة، يعني أمر عجب يعني. نعم. يقال هنا هب يعني هب أنك تقول أنه لا بد من إيش لا بد من علم الإمكان إيش الخارج، لا بد من علم الإمكان إيش الخارج، لأنه هنا يقول في تقابل عدم الملكة عما من شأنها أن يقبل إيش الاتصال، هذا تقابل يعني هذا الملكة يعني عما من شأنها أن يقبل إيش الاتصال، والعدم عما من شأنها أن لا يقبل إيش الاتصال، فأنت الآن تطالب أنه لا بد من علم الإمكان إيش الخارج، فيقال فإن كان الوصف الشيء إن كان الوصف إيش للشيء بماذا يعلم؟ يعلم يعني اعتارة بوجوده له أو بوجود إيش وجوده لنظره أو بوجوده لما هو يعني الشيء أولى بذلك منه، يعني إما أن تثبت وجود الشيء بوجود لهذا الشيء حيث يثبت أنه وجد لهذا الشيء، أو أنه وجد لنظره فلا بد أن يوجد إيش له، عرفت هذا؟ فأنت تقول الإنسان يبصر، فإذا الأصل في الإنسان أنه يقبل إيش الاتصال بماذا؟ بالبصر، فإذا على هذا يقاس على إيش؟ على نظيره، أو يأتي قياس إيش؟ الأولى، إذا كان طبعا معطي الكمال، أليس معطي الكمال أولى بالكمال؟ فمعطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى، فمن الذي أعطى هذه المخلوقات؟ يعني خلقها؟ ها؟ وربنا الذي أعطى كل شيء؟ خلقه ثم إيش؟ ثم هدى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى، عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عباده هذه الصفات من الكمال، فإذا يكون إيش يعني أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك إيش من، ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة، ثابتة ولا ما هي ثابتة؟ ممكنة ولا ما هي ممكنة؟ فإمكانها للخالق تعالى أولى وإيش وأحرى، إذن استعمل أي نوع من الثلاثة؟ استعمل الأخير، عرفت هذا؟ فإنها صفات كمال، وهو سبحانه وتعالى قابل للاتصال بإيش بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف إيش بضدها، لو لم يكن يعني موصوفا بها يعني يتصف إيش بضدها. نعم. عبد الله سبحانه وتعالى من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفة، من عبد الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما يعني صمما بكما أو لم تسم، لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يعني لا يقولون أنه أبكم، لكن يقولون أنه ليس إيش؟ ليس بسميع، عرفت هذا؟ وليس ببصير وليس بمتكلم، لاحظت الفرق هنا؟ فهو يقول يعني هنا أنت نفيت عنه، سواء عبرت بكلمة صمم أو بكم، عرفت هذا، أو خرس، أو لم تعبر بهذا، هذا مراده هنا. فقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، يعني سواء قلت أعمى أو أصم أو أبكم، أو قلت ليس إيش، ليس بسميع ولا بصير ولا إيش ولا متكلم، فاستوى الأمرين أو لا، سلبت عنه السمع والبصر أو لم تسلب عنه، فإذن هذا السلب نقص لذاته أو ليس نقص لذاته؟ هذا السلب نقص إيش لذاته. فإن يعني إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، من يكون أكمل؟ الأول أكمل من إيش؟ من الثاني. ولذلك أنت انظر في القرآن، ألم يعب الله سبحانه وتعالى على من عبد هذه الأصنام بهذه الأمور أنها يعني لا تتصف بهذه الصفات من صفات الكمال؟ فهذا إبراهيم الذي قال ولهذا عاب الله سبحانه على من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال يعني في يعني في يعني عيبه لي بأصنام هؤلاء فاسألوهم إن كانوا إيش ينطقون، اسألوهم إن كانوا إيش إن كانوا ينطقون، يعني قال بل فعله كبيرهم إيش هذا. فيعني عندما يعني رجعوا إلى أنفسهم يعني وجدوا أن الأمر إيش يعني أمر يعني ما يعقل، يعني كيف نأتي ونستجوب هذا؟ طيب مفروض أن هذه الأصنام تخبر إيش، يعني على الأقل تخبر أن الذي فعل هذا هو إيش، هو هذا الشخص، عرفت هذا؟ يعني فضل عنها لم ترد يعني عن نفسها شيء، لم تدفع عن نفسها الأذى، عرفت هذا؟ فيعني حالهم إيش يعني عجب في هذا الشيء. فإذن بماذا عيبت هذه المعبودات؟ بماذا عيبت؟ عيبت بأنها إيش لم تتصف بهذه الصفات. فإذا ما كان كمال فالله تعالى إيش أولى به سبحانه وتعالى، فهو الموصوف بالكمال كله. نقف على هذا القدر، وطبعا لعلنا إن شاء الله تعالى إن كتب الله لنا الحياة والعام القادم نبدأ في إيش في استكمال الأصل إيش الثاني، ولكن لا شك أن بينكم قد يكون من هو يتخرج هذا العام، وهذه يعني كأنها وريط من أحد زملائكم يقول يعني نريد النصيحة للعموم وخاصة المتخرجين في يعني هذا العام في هذا الشيء. طبعا نصيحتي لنفسي وإخواني هي تقوى الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، فتقوى الله سبحانه وتعالى يعني هذه النصيحة الجامعة التي نصح الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصح بها أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيعني علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن نتقي الله في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا، ويعني الأمر في حقنا والله يتضاعف لأننا طلاب علم، والناس تنظر إلى طلبة العلم نظرة تختلف عن نظرة عامة الناس باعتبار أنهم يحملون الميراث النبوي، فالناس يعني ترجو منا الخير، وتريد منا الخير وتأمل منا الخير في هذا الشيء. والناس كذلك تنظر يعني ترمق أفعالنا وترمق أقوالنا، ويعني نحن أسوة وقدوة للناس شئنا أم أبينا، فهل نكون أسوة في الخير أو نكون أسوة في الشر؟ فهنا تتضاعف المسؤولية، أن الإنسان يجب والله أن لا ينظر إلى نفسه على أنه فقط مسؤول عن نفسه، فأنت والله مسؤول عن نفسك وهذا أمر مفروغ منه، ومسؤول عن هذا الدين، أنت مسؤول عن هذا الدين لأنك نظرت نفسك وهيأت نفسك لتعلمه وفرغت وقتك واجتهدت في تعلمه ودراسته وقد حصلت منه نصيبا والتحصيل مستمر، فالله سيسألك عن هذا العلم ماذا عملت به، عن هذا العلم ماذا عملت به، وأنت مسؤول عن هذه الأمة لأننا نحن هداتها ونحن قادتها ونحن الذين نعلمهم الخير ونحن الذين نحذرهم الشر، فبطريقنا يعني يعلمون أمر هذا الدين ويسمعون أمر هذا الدين، سواء كنت خطيبا أو إماما أو مدرسا أو واعظا، يعني في أي أحوالك في جميع أحوالك الناس يعني تأمل منك الخير وتريد منك الخير، فهذا يضاعف المسؤولية عليه، فليست مسؤولية الشخص بنفسه بل إنها مسؤولية النفس ومسؤولية الدين ومسؤولية الأمة، فتذكرها وضعها نصب عينيك، وإذا رأيت من نفسك تقصيرا أو كسلا أو يعني ركون إلى الدنيا فعليك أن تتذكر هذه المسؤوليات وأن تعمل يعني وتضاعف الجهد في أمر هذا الدين. وأنا وصيتي لإخواني يعني الخريجين أن هذا العلم يزكو على الإنفاق، كما قال علي رضي الله عنه العلم يزكو على الإنفاق، ويعني النفقة يعني تنقص بالإنفاق، يعني المال يزكو يعني المال ينقص بالإنفاق، فإذا أردت أن تحفظ هذا العلم الذي علمته فعليك بالعمل به أولا والدعوة إليه ثانيا، والله إن كتمته ستعود وتنساه كأنك ما علمته، فيعني في هذا المقام أنا أول من يستفيد، في هذا المقام في هذا الاستذكار وفي هذا الدرس أنا أول مستفيد في هذا الشيء، فإذا أعطيت العلم زكى وبقي وحفظ لك، وإذا أنت كتمته وبخلت به فثق أنك أول من يفقد هذا العلم، فينبغي على طالب العلم على هذا الأساس أن لا يحيد ولا يبتعد عن سبيل العلم، ينبغي أن يكون هذا مصيره حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فكن معلما على مدى الزمن، لا ترك لوظيفة دنيا، إذا ركنت لوظيفة دنيا أو يعني كرسي تجلس عليه من كراسي الدنيا فثق أنك أول محروم من العلم، ما هي إلا سنة وسنتين وثلاثة وتعود كأنك ما دخلت هذه الجامعة ولا زرتها يوما من الأيام، وتعود كأنك عامي من العوام، وفي الدنيا عبرة، فانظروا إلى أشخاص يعني أخذوا الشهادات وتخرجوا من هذه الجامعة ولكنهم تعلقوا بوظائف الدنيا وتركوا سبيل الدعوة وسبيل التعليم، فعادوا كما أنهم ما خرجوا أو كما أنهم ما درسوا في هذه الجامعة، فإذا أردنا بقاء هذا العلم ويعني زيادته ونماءه فعلينا أن نبذل هذا العلم وأن نعلمه لغيرنا، فهذا سبيل بقائه، وكثير من الناس للأسف يتغافل عن هذه الناحية، وقد تراه كثير من وقته في طلب العلم لكنه يبخل أن يقف مقام تعليمه، وأنا أعرف كثير من الناس على هذا الحال يجتهد في طلب العلم لكنه يبخل عن نفسه أن يقف مقام معلم مقام مدرس مقام موجه في هذا الشيء، فيبقى كأنه ما استفاد وما تعلم وما علم، فعلى الإخوة أن يبذلوا هذا العلم، وعليهم كذلك أن يراعوا مانع هذا الأمر من يعني من مكانة ومنزلة، وأن له أحكام وله أصول، فليس العلم يعني هوى نكيفه بأهواء الناس أو بأمزجتهم أو حسب آرائهم أو حسب الظروف أو حسب الأوقات، هذا علم علمناه فيجب أن نبلغه كما يجب وكما ينبغي، ويجب أن نقول لما لا نعلم لا أعلم لا أدري في هذا الشيء، فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا العلم، وأن يبذله كما أخذه وكما تلقاه في هذا الشيء، وعليه أن يكون يعني صاحب قول حق يعني في الغضب وفي الرضا وفي المنشط وفي المكره وفي جميع الأحوال. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال شرفت بس نعم. طبعا يعني التسمية بعبد الستار في هذا الشيء، طبعا ورد الستير، إن الله حيي ستير. وأما الستار فهذا يعني الأسماء يمكن تقسيمها من حيث الكلام عليها إلى أقسام. قسم ورد بالنص مثل السميع، بصير، العليم، عرفت هذا، الحيي، الستير، وهكذا، هذا يعني أمره معروف معلوم. وقسم لم يرد به النص، عرفت هذا، مثل عبد المطلوب، عبد المقصود، عبد الموجود، في هذا الشيء فهذا إيش يحكم بعدم إيش بعدم صحته. لكن هناك قسم يكون يؤخذ بالاشتقاق أو يكون من قبيل الأسماء المضافة، مثل الهادي والنور، ومثل كذلك يعني الستار أو نحو ذلك، تؤخذ هذه الأسماء بطريق الاشتقاق إيش والإضافة. فمثل هذا النوع إن كان التسمية ابتداء، يعني جاء شخص يريد أن يسمي ابتداء، فالأولى أن تنصحه بإيش بالشيء المتفق عليه، عرفت هذا، فتقول سميه عبد السميع، سميه عبد البصير، سميه عبد الرزاق، عرفت هذا، من هذا القبيل، عرفت. وإن كان قد جاء وقد سمي بهذا الاسم فيبقى أن هذه الأسماء محل إيش محل اجتهاد ونظر، فلا يحسن إيش يعني التوصية أو الحكم بأنه يجب أن تغير هذا الاسم، فيبقى الستار أنه من قبيل إيش من قبيل الأسماء إيش التي أخذت بطريق الاشتقاق بطريق إيش الاشتقاق. فإذا الحكم على عليها كأسماء في هذا الشيء، إن كانت ابتداء فالأولى أن ينصح الإنسان بالشيء المتفق عليه، وإن كان بعد التسمية فلا ينصح بتغيير هذا الاسم أو الحكم بعدم إيش صحته، بل هو محل اجتهاد ونظر من أهل العلم. الأخ الثاني إيش قال؟ يعني المسعر، طبعا هذا ورد يعني في هذا فيكون ورد به النص. نعم. لا يعني في هذا طبعا يعني في خلاف، هل هذا من باب إيش من باب الإخبار في هذا الشيء، فيكون يعني لعله من هذا الباب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.